بالمناسبة شيخنا بالنسبة للتدريس، هل يجوز تدريس البنات والشباب مع بعض في كذا كان قرآن؟ كيف؟ هل يجوز تدريس المختلط حتى ولو كان تدريس قرآن؟ والله لا يجوز، هذا أولى أن يكون منزها عن مثل هذا الاختلاط. يعني أفهم من هذا أنه أبوك لا يزال في الإمارات وأنت هنا أرسلتني الدراسة؟ نعم. منذ متى أنت هنا؟ في 3 أسابيع. 3 أسابيع ومستمر في دراسة الكمبيوتر؟ لا والله، أنا جالس أبحث عن واسطة عشان أروح على أما المدينة المنورة أما الجامعة الإمام أحمد بن سعود. قدمت صلاة؟ لا والله جالس أبحث، يعني بحاول أكلم الشيخ أبو مالك وكذا. لعل ذلك خير لك.